مصري يا ابني وانت راجل وابن راجل اللي قلبه على البلد دي يبقى راجل وابن راجل واللي هيعلي البلد دي يبقى راجل وابن راجل علي وابني دي مصري يا ابني وانت راجل وابن راجل الله ينور على اللي كان سند بلاده وفي حب مصر مربي ومعلم ولاده وعلي مصر منور عليها راسها واللي حب الخير لناسها ده انت منها واللي منها بيبقى راجل اللي رفع عليها راسها واللي حب الخير لناسها ده انت منها واللي منها بيبقى راجل مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل وابني راجل.